ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا

لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان وتفقد الطير وتتفقد الطير فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ

قال تنظر أصدقت أم كنت من الجاهلين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا ألم يكن نطفة من